بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقفنا عند باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. نعم، نسمع الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. قال: وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن عمار بن عمير عن الأسود أنه قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. قال البخاري رحمه الله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. قبل أن نبدأ، هنا تنبيه حول عيسى بن يونس المتقدم في باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، الباب الذي قبل هذا. عيسى بن يونس تكلمنا عنه وقلنا ثقة مأمون وأحد الأعلام، وكنت قلت إنه من الطبقة السابعة في التقريب. لا، هو ليس من السابعة، هو من الثامنة، وإنما الذي من السابعة هو أخوه إسرائيل. أخوه إسرائيل، وإسرائيل أيضا ثقة حجة. أخوه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق هذا من السابعة، وأكبر منه سنا وطبقة. أما عيسى بن يونس فإنه من الثامنة. وعلى كل حال، الأمر سهل، يعني المسألة السابعة والثامنة قريبة، جيد، ليس في ذلك كبير، لأنه ممكن الإنسان يجتهد ويخالف الحافظ، جيد، لأن الحافظ رحمه الله لما قسم هذه الطبقات قسمها اجتهادا، أليس كذلك؟ فربما الإنسان إذا دقق ونظر وتحرى قد يخالف الحافظ، لكن نحن لما قلنا من السابعة غلب على ظني هكذا، وإلا هو عند الحافظ من الطبقة الثامنة. أما أخوه إسرائيل هو الذي من السابعة، من طبقة شعبة ومالك والثوري وهؤلاء. نعود إلى الباب، باب الانفتال. تكلمنا عن هذا الباب وقلنا المعنى الانصراف والخروج من المسجد، وقلنا إن أهل العلم قالوا إن الإنسان ينصرف إلى حيث حاجته ولا يتكلف، فإن كانت حاجته إلى جهة اليمين انصرف إلى جهة اليمين، وإن كانت حاجته إلى جهة الشمال انصرف كذلك بدون تكلف. لكن يظهر أن بعض الناس كان في زمن الصحابة لا ينصرف إلا من جهة اليمين، فربما ظن أن هذا اتباع للسنة وتقديم وتفضيل للتيامن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن. ولكن التيمن أو التيامن ليس على هذه الطريقة المتكلفة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتكلف تكلف هؤلاء. لذلك أنس قال هنا في هذا الأثر الذي علقه البخاري، وقال الحافظ ابن حجر: وصله مسدد في مسنده الكبير، وزاد فيه زيادة توضح معناه، أن المعنى الانصراف، المعنى والمراد بالانصراف هنا الانصراف من المسجد، الخروج من المسجد، وليس التحول إلى جهة المصلين كما فهم بعض الشراح. يقول: وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى، يعني يتقصد ويفضل، أو من يعمد الانفتال عن يمينه ويقول، هكذا زاد، ويقول: يدور كما يدور الحمار. يدور كما يدور الحمار، كيف هذا يدور كما يدور الحمار؟ لأنه مثلا يريد أن يخرج من جهة الشمال، فماذا يفعل؟ ينصرف من جهة اليمين ثم يدور إلى جهة الشمال، فشبهه أنس بدوران الحمار. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، إنه قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن سليمان، سليمان هو الأعمش، سليمان بن هران الأعمش، عن عمارة بن عمير، عمارة بن عمير التيمي الكوفي، وهو ثقة ثبت من الطبقة الرابعة مات قبل المئة أو بعدها، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الأسود ابن يزيد النخعي أحد أئمة التابعين أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، لأنه تكلف هذا التكلف فإن هذا من الشيطان، ليس هذا من السنة ولا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي تكلف ليس من هدي النبي فإنما هو من الشيطان. يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، هذا هو من الشيطان وليس ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما بين الخطأ ورده وحذر منه بين السنة واحتج بالسنة، قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ينصرف عن يساري. ينصرف عن يساري يعني ينصرف إلى جهة اليسار. طيب، هناك أحاديث أخرى ذكرها الحافظ وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما ينصرف عن يمينه، كان كثيرا ما ينصرف عن يمينه، وهنا كثيرا ما ينصرف عن يساره. الحافظ جمعا حسنا، وهو الراجح في نظري في التوفيق بين هذه الأحاديث، يعني عندنا هذا الحديث يقول كثيرا ما ينصرف عن يساره، وهناك حديث أيضا مذكور في الشرح وهو صحيح كثيرا ما ينصرف عن يمينه، هنا تعارض. وقد تقرر في علم الأصول أن الجمع أولى إن أمكن، تقرر أن الجمع أولى إن أمكن. طيب، الحافظ ذكر جمعا حسنا، قال: إن الذين قالوا من الصحابة كان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كثيرا عن يساره أو أكثر انصرافه عن يساره، قالوا هذا باعتبار استقباله للقبلة، لأنه إذا استقبل القبلة تكون بيوته وبيوت أزواجه لجهة اليسار، فمن قال إن أكثر انصرافه من جهة اليسار أراد باعتبار استقباله أثناء الصلاة. وتعرفون في المسجد النبوي أنت إذا استقبلت القبلة يكون قبر النبي عن يسارك، فهذا المقصود كان كثيرا أو كان أكثر انصرافه عن يساره أرادوا بهذا الاعتبار. والذين قالوا إن أكثر انصرافه إلى جهة اليمين قال باعتبار انحرافه واستقباله للمصلين، لأنه إذا استقبل المصلين تكون بيوته إلى جهة يمينه. هكذا جمع الحافظ، وهو جمع حسن وطيب وفيه توفيق بين هذه الأحاديث، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث يعني في أحكام الصلاة وليس في أحكام الأطعمة، لأن لسنا في كتاب الأطعمة، وإنما المقصود الحضور إلى المسجد وصلاة الجماعة إذا أكل الإنسان ثوما نيئا أو بصلا أو كراثا، هذا المقصود. وهذا الباب يعني كما قال الحافظ إنه يدخل في أحكام المساجد، ولكن البخاري رحمه الله ذكر هنا في صفة الصلاة، الله أعلم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. إذن فلا يقربن مسجدنا، هذا يدل على أن هذه المسألة من أحكام المساجد. وقول البخاري رحمه الله الثوم الني، هذا القيد معتبر، ومفهومه أن الثوم أو حتى البصل إذا كان مطبوخا وقتل طبخا فلا بأس، لأن الرائحة تذهب، لأنه إذا طبخ وقتل طبخا تذهب رائحته، فالمقصود الني. وكذلك البصل والكراث. بعض العلماء قال إن الكراث إنما ذكره البخاري قياسا على الثوم والبصل، وليس كذلك، بل جاء ذكر الكراث في حديث كما ذكر ذلك الحافظ في الشرح. وقول البخاري وقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره، كلمة من الجوع أو غيره، أو غيره يعني إذا أكله تشهيا مثلا وليس من جوع، مشتهي وأكله، أو كان على سفرة فأكله، وفي ما يغني ويكفي من الأطعمة الأخرى، لكنه أكل البصل أو الثوم والكراث، أو أكل أكلة تنبعث منها رائحة كريهة ولو كانت مطبوخة، كما في أكلات بعض الشعوب بعض الشعوب ولا سيما الآسيوية التي نحن نحتك بها كثيرا، أما غيرها من القارات فنحن ما نعلم، يطبخون بعض الأكلات ولها رائحة ويأكلونها ولها رائحة كريهة، يعني كرائحة الثوم والبصل ربما أشد، سبحان الله. فهذا يأخذ حكم الثوم والبصل ولا شك. فقوله رحمه الله من الجوع أو غيره، هذه قالها البخاري تفقها. يقول الحافظ ابن حجر: لم أرى التقييد بالجوع وغيره صريحا، يعني كلمة من الجوع أو غيره ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى ليست من كلام الصحابة الراوي للحديث. يقول: لم أرى التقييد بالجوع وغيره صريحا، لكنه مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره. فعند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة، يعني احتاجوا، هذا من الجوع. وهنا كما تلاحظون جاءت كلمة الكراث، وهذا رد على من قال إن الكراث إنما ذكره قياسا، لا ليس قياسا بل نصا. يقول الحافظ رحمه الله: وله، أي لمسلم، من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد، رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع. الحديث انتهى كلام الحافظ. ثم ذكر الحافظ أن هذا اللفظ كلمة من الجوع أو غيره أنه تفقه من البخاري، وأيضا تجويزه لذكر الحديث بالمعنى. وعلى كل حال، البخاري رحمه الله يقول: وقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من أكل الثوم أو البصل، ثم ذكر جملة معترضة، هذا لا بأس به، جملة معترضة أخذها من عموم الأحاديث وهي من الجوع أو غيره، هذه جملة معترضة، فلا يقربن مسجدنا، هذا إتمام للحديث، هذا لا بأس به، هذا الصنيع لا حرج فيه. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي البصري، ثقة ثبت، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني إلا مسلما ابن ماجه. قال: حدثنا يحيى. من هو يحيى؟ إذا قال مسدد حدثنا يحيى، فيحيى هو ابن سعيد القطان. عن عبيد الله، من عبيد الله؟ عبيد الله ابن عمر العمري أبو عثمان المدني، أنه قال: حدثني نافع، هو مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت في أول السنة السابعة: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. فمن أكل ثوما أو بصلا فلا يأتي إلى صلاة الجماعة، رخصة له في التخلف، يعني هذه رخصة. إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو شيئا له رائحة كريهة ما يأتي للمسجد، لأنه إذا جاء إلى المسجد فإنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالواجب عليه أن يبقى في بيته. وإذا جاء المسجد رجل وفي عنده رائحة كريهة نخرجه من المسجد، نطلب إليه أن يخرج لئلا يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. وهذا حكم عام في كل رائحة كريهة. واليوم بعض الناس مبتلى بالتدخين بتعاطي السجائر، والتدخين أيضا له رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم والبصل، مع أن أكل الثوم والبصل مباح والدخان حرام، فجمع بين قبحين أنه حرام ورائحته كريهة. فينبغي للإنسان إذا ابتلي بالتدخين أن يأتي إلى المسجد وبه رائحة الدخان لئلا يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. طيب، إن قال قائل لو أكل الإنسان ثوما أو بصلا أو كان معتادا أو يعني جماعة من الناس أو مثلا أهل بلد يأكلون من عادتهم أنهم يأكلون الثوم والبصل من الطعام الذي يأكلونه ثوم والبصل، هل معنى ذلك أنه يكفون عن الأكل من أجل صلاة الجماعة؟ الجواب لا، هذه رخصة والمشقة تجلب التيسير، إن كانوا يأكلون فإنهم فليأكلوا، ولكنه إذا أكل فإنه يحرم من فضل صلاة الجماعة. يعني يجوز له أن يأكل، يباح، الله عز وجل رخص له، رخص له أن يأكل لا بأس، ولكنه إن أكل يصلي في بيته. فإن قال قائل بعض الناس ربما بعض الناس متهاون مفرط يبحث عن أي ذريعة لترك صلاة الجماعة والعياذ بالله، ضعف في الإيمان، ضعف في القلب، يريد أن يصلي في بيته ما يبغى يروح الجماعة، فما الحكم في هذا لو أكل ثوما أو بصلا لئلا يذهب إلى صلاة الجماعة؟ الجواب آثم، يأخذ حكم المتخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر. لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الشرعية، فمن أكل الثوم أو البصل أو الكراث بقصد أن يتخلف عن صلاة الجماعة فإنه آثم، لأنه اتخذ وسيلة من أجل أن يترك أمرا واجبا. هذه رخصة، رخصة للشخص الحريص، رخصة من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يتتبع الرخص قصدا في ترك الأمور الواجبة أو قصدا في انتهاك الأمور المحرمة، لا يجوز، حرام. فمن أكل الثوم والبصل لا لجوع ولا لشهوة ولا لأنه طعامه، وإنما أكل الثوم والبصل من أجل أن يبقى في بيته وأن يترك صلاة الجماعة فإنه آثم كذاك الذي تركه من غير عذر. لماذا؟ القاعدة الشرعية، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الحكم الشرعي والله أعلم، حتى نفصل في هذه المسألة. ما يأتي شخص ويقول طيب خلاص الآن كثير من الناس ما يبغى يجي المسجد ولا يريد أن يصلي الجماعة، يأكل ثوما أو بصلا وتنتهي القضية. لا يا أخي، أصلا الاحتيال في الشرع ممنوع، لا يجوز الاحتيال في الشرع، وأنت يا مسكين تحتال على من؟ تحتال على رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى ويعلم قصدك ويعلم ما يدور في نفسك. سبحان الله، يعني إنسان يحتال على شخص لا يطلع على ما في سريرته، ولكن الله مطلع سبحانه وتعالى. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنه. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، هو المسندي البخاري، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 29 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي. وسمي بالمسند لأي شيء؟ لأنه كان يعنى بالأحاديث المسندة. نعم، وكان يترك المعلقات والمنقطعات والمعضلات، كان يأخذ الأحاديث بالإسناد، حديث المسند رحمه الله. قال: حدثنا أبو عاصم، هو النبيل، أبو عاصم النبيل، وهو الضحاك بن مخلد البصري، ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي سنة 12 و200، وحديثه الكتب الستة. أبو عاصم النبيل من أكبر شيوخ، من أكبر البخاري روى عنه، هو شيخ البخاري، البخاري يروي عنه مباشرة ويروي عنه بواسطة، وهو من أكبر شيوخ البخاري، وهنا البخاري روى عنه بواسطة ويروي عنه أيضا بغير واسطة. أبو عاصم النبيل كان نبيلا، كان نبيلا حقا. يقول رحمه الله: ما دلست قط، ما دلست قط. تعلمون التدليس معروف المصطلح. يقول: ما دلست قط وما غتبت أحدا منذ عقلت أن الغيبة حرام. ما شاء الله، منذ أن عرف أن الغيبة حرام ما اغتاب أحدا، ما اغتاب أحدا، وقد عاش عمرا طويلا ما اغتاب أحدا منذ أن عرف أن الغيبة حرام، ونحن نغتاب ليلا ونهارا، والله المستعان. قال: أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي، توفي 50 و100، أنه قال: أخبرنا، أخبرني عطاء ابن جريج، إذا قال أخبرني عطاء فمن يكون عطاء؟ ابن أبي رباح المكي الفقيه، أحد خيار التابعين وفقهائهم، توفي 14 و100، ومن الطبقة الثالثة حديث الكتب الستة، أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وجابر توفي 78، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. هذا تقدم، لكن في فائدة هنا في هذا الحديث الذي قبله. بعض العلماء من أهل اللغة يقولون: الشجرة تطلق على ذات الساق الجلد، وإنما والذي ليس له جذع ولا ساق يسمى الزرع، هكذا قالوا، ولكن الحديث يرد عليه، الحديث يرد عليه، يسمى شجرة ولو لم يكن له جذع وساق، والله أعلم. قلت: ما يعني به؟ قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه، إلا نيئه، يعني النيء منه، وهذا الذي بوب له البخاري، قال: الثوم الني. إذن المطبوخ الذي ذهبت رائحته لا بأس به. وهنا قاعدة شرعية: هذا الحديث من أدلتها، وهي: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته. طب كيف الآن هذه القاعدة تنطبق على هذا، على هذه المسألة؟ نعم، لأن المنع من أكل الثوم لمن أراد أن يحضر صلاة الجماعة، أو بعبارة أصح، المنع من صلاة الجماعة لمن أكل الثوم إنما هو من أجل الرائحة. إيش العلة؟ الرائحة. يعني هل العلة أكل الثوم؟ لا، وإنما الرائحة المنبعثة من أكله. طيب إذا ذهبت هذه الرائحة فلا بأس، يزول الحكم، يعني المنع من حضور الجماعة يزول، لأن الحكم يدور مع علته. فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن عدمت العلة انعدم الحكم، وهكذا كما في هذه المسألة. قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج، مخلد بن يزيد هو القرشي الحراني، صدوق له أوهام، من كبار التاسعة، توفي 93 و100، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول الحافظ في المقدمة: أخرج له البخاري أحاديث قليلة من روايته عن ابن جريج توبع عليها، مثل هذا الحديث عن ابن جريج أنه قال: إلا نتنة. توضيح: نتنة يعني مش المقصود بالنتن الرائحة، الرائحة الكريهة. طيب هل في تعارض بين نيئه ونتنه؟ ما في تعارض في الحقيقة، لأنه إن كان نيئا فهو إيش؟ نتنا. أما إن كان مطبوخا فلا يكون نتنا، تذهب الرائحة، فلا تعارض بين اللفظين وبين الروايتين. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أوتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير ابن عفير المصري، ينسب إلى جده، وهو صدوق عالم بالأنساب وغيرها من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والنسائي أنه قال: حدثنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري أيضا، عن يونس هو بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري. يقول: زعم عطاء، والزعم هنا يطلق على القول المحقق، ويطلق على الظن، ويطلق على الكذب. الزعم يطلق أحيانا على القول المحقق، ويطلق على الظن، ويطلق على الكذب أيضا. وهنا زعم عطاء أن جابر بن عبد الله، الظاهر أنه المراد به الأول وهو القول المحقق، أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. ثوما أو بصلا. البخاري رحمه الله من دقته أنه ذكر في الحديث الأول الثوم، وفي الحديث الثاني الثوم، وهنا جمع بين الثوم والبصل، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. هذا حديث. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول، هي هذه البقول، الثوم والبصل والكراث وهذه الأشياء، فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، كان معه. إذن هذا يدل على إباحة أكلها. فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي، أي يناجي الملائكة، يناجي الملائكة، والملائكة تتأذى من هذه الرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الملائكة يناجيها، جبريل عليه السلام يأتيه بالوحي، فالنبي عليه السلام ما يحب أن يأكل لأنه يناجي الملائكة عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة وقعت في بيت أبي أيوب الأنصاري في أول الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لما دخل المدينة لم يكن له فيها بيت، نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان قريبا من المسجد، حتى بنى المسجد وبنى الحجرات عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى بيته. هذه القصة وقعت لما كان نازلا في بيت أبي أيوب الأنصاري. إذن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيتي، هذا حديث، وهذا كان في السنة السابعة في غزوة خيبر. ثم قال: وأن النبي هذا حديث آخر، وهو معطوف على الإسناد المذكور، والتقدير، هذا كلام الحافظ، والتقدير حدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي. وقد تردد البخاري فيه هل هو موصول أم مرسل كما سيأتي هذا الحديث. وهنا الحديث هذا وأن النبي أوتي، هذا كان في أول الهجرة، والحديث اللي قبله من أكل ثوما أو بصلا هذا كان في السنة السابعة، يعني بينهم نحو 6 سنوات أو 7 سنوات. والزهري ساق الحديثين مساقا واحدا، مع أن القصة مختلفة، لأنه في الحديث الأول حتى الحكم مختلف. في الحديث الأول فيه النهي لمن أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد، والحديث الثاني ماذا فيه؟ فيه أن النبي نفسه كره الأكل، وذكر ذلك وعلل ذلك بأنه يناجي من لا نناجي. إذن الحديث الأول حكم عام للأمة، والحديث الثاني حكم خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحكم الثاني يفيد أن النبي ما كان يأكل ثوما أو بصلا قط، ما أكل ولا يأكل، ما يأكله أبدا عليه الصلاة والسلام. والحديث الأول يفيد أن أكله مباح، ولكن لو أكل الإنسان فإنه لا يأتي إلى المسجد. إذن الحديثان، الحديث الأول فيه حكم عام، والحديث الثاني فيه حكم خاص. طيب، يقول وقال أحمد بن صالح المصري وهو ثقة حافظ الإمام، عن ابن وهب قال أتي ببدر، البدر هو القدر، قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث. يقول الحافظ ابن حجر، يقول البخاري رحمه الله ولم يذكر الليث، الليث بن سعد وأبو صفوان، الليث بن سعد الفقيه الإمام المعروف متوفى سنة 75 و100، وأبو صفوان، أبو صفوان هو عبد الله بن سعيد الأموي الدمشقي نزيل مكة، ثقة من الطبقة التاسعة، توفي بعد 200، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال ولم يذكر الليث أبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. كلمة قوله فلا أدري، هذا قول البخاري، هذا قول البخاري جيد، كما قال الحافظ والصحيح. يعني البخاري تردد، يقول إن يونس اختلف عليه أصحابه. ابن وهب ذكر الحديثين، ذكر قصة القدر هذه وأن النبي أوتي بقدر فيه خضرات إلى آخره، ويقول إن وكذلك من طريق أحمد بن صالح، ويقول والليث وأبو صفوان رووا الحديث عن يونس ولم يذكروا في قصة القدر هذه، وإنما اكتفوا بالحديث الأول. فالبخاري يقول هل هذه القصة وهي قوله أن النبي أوتي بقدر فيه خضرات، هل هذا الحديث موصول بالإسناد الأول اللي هو إيش؟ اللي هو الزهري عن عطاء عن جابر، أم أنه مرسل عن الزهري فقط؟ يقول البخاري فلا أدري، هو من قول الزهري، يعني قصة ساقها الزهري بالمناسبة، أو هو في الحديث اللي رواه الزهري عن عطاء عن جابر؟ البخاري تردد ولم يجزم، والله أعلم. يعني إذا كان البخاري تردد ولم يجزم، فمن يجزم بعده؟ والله المستعان. وعلما بأنه كما قلت وقد ذكر ذلك الحافظ، بين الحديثين وبين القصتين كم سنة؟ 6 سنوات تقريبا. وأيضا بين الحديثين خلاف في مسألة الحكم، في الأول حكم عام وفي الثاني حكم خاص، وفي الحكم الثاني أيضا فيه علة لطيفة أيضا نستنبط منها، النهي لمن أكل ثوما أو بصرا أن يحضر المسجد لأن هذا يؤذي الملائكة. فمن فين نأخذ أن هذه الرائحة الكريهة تؤذي الملائكة؟ من قوله فإني أناجي من لا تناجي، نعم تؤذي الملائكة، والله أعلم. الملائكة يكرهون هذه الرائحة. أيضا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، سبحان الله. جبريل مرة جاء إلى النبي عليه السلام فلم يدخل بيته، والنبي عليه السلام تعجب وبحث في البيت فوجدوا جرو، تعرفون الجرو؟ كلب الصغير، وجدوه تحت سرير فأخرجوه من البيت. فدخل جبريل إلى بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، الله المستعان. الحديث الأخير، نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم، يذكر عندنا يذكر في الثوم، في نسخة يقول، نعم. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن، فلا يقربن أو لا يصلين معنا. هنا في نسختي في سطر زائد، لكن هذا غلط، يعني لم يثبت في النسخة الصحيحة حتى في النسخة التي شرحها القسطلاني. هنا في وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس، يعني هذا ما أدري من أين جاء، هذا هو غلط وليس له معنى. وطابع هذه الطبعة التي في يدي يذكر هكذا أشياء بدون تدقيق بدون نظر، لأنه ليس من أهل التخصص في هذا العلم، ليس من أهل الفن، يعني فن علم الحديث، فربما ذكر أشياء هكذا يذكرها لأنه وجدها في الكتب. يعني هذا السطر ينبغي أن يدقق عليه وأن يتأمل وأن ينظر وأن يرجع للأصول وإلى النسخ الخطية وإلى الشروح حتى يتبين له هذا السطر من أين جاء، فهو في نظري غلط وكان ينبغي عليه أن يحذفه، ليس موجودا ولا معتمدا في النسخ الصحيحة الخطية التي ذكرها الشرح والله أعلم. قال حدثنا أبو معمر، أبو معمر هو المقعد وهو عبد الله بن عمرو المنقري البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200 وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 80 و100 وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن عبد العزيز، عبد العزيز بن صهيب البناني البصري أيضا، قال الذهبي في الكاشف ثقة حجة، وهو ثقة في التقريب قال ثقة، أما في الكاشف قال حجة، من الطبقة الرابعة، توفي سنة 300 وأيضا حديثه الكتب الستة، أنه قال سأل رجل أنسا. هذا الإسناد ما بلده؟ إسناد بصري. ودائما أنت إذا رأيت في الإسناد عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس، وهو عبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك. قال ما سمعت، سأل ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم يذكر في الثوم، يعني بالنسبة للصلاة، أكل الثوم بالنسبة للصلاة. فقال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا، فلا يقربنا يعني في مسجدنا، فمن أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يأتي المسجد، لا يأتي المسجد، لا يقرب المسجد حتى ولو لم تكن هناك صلاة، يبتعد عن المسجد، المسجد فيه الملائكة فيؤذيها بالرائحة. وقد يستنبط من هذا، نعم بل يستنبط منه، تحريم الحدث في المسجد، الريح في المسجد، جيد؟ يعني العلماء اختلفوا، ولكن الصحيح أن الحدث في المسجد لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا كان الإنسان أكل ثوما أو بصلا فلا يأتي المسجد لئلا يؤذي الملائكة، فالريح أشد، الريح أشد أذية ونتنا من مجرد الثوم والبصل، والله أعلم. يعني هذه فائدة نستفيدها ونستنبطها، لأنه قد يقول القائل ما الدليل على أن الحدث في المسجد لا يجوز؟ هذا الجواب، من أكل ثوما أو بصلا ما يأتي المسجد لئلا يؤذي الملائكة. طب هذا الذي يحدث أشد، لذلك الإنسان يعني إذا أراد أن يحدث يخرج خارج المسجد ولا يفعل ذلك في المسجد، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.